بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، يعني واحد أو مجموعة عدد لكن كلهم مقدور عليه، إذا أمسكوا تم تنفيذ الحكم فيهم كقطاع الطرق مثلا، فهذا عدد مقدور عليه، فهؤلاء العقوبات التي سبقت في الحدود والتعزيرات هي المقصودة بهذا النوع، عقوبة المقدور عليه، الواحد المقدور عليه أو العدد. والثاني عقاب الطائفة الممتنعة. كلمة الممتنعة يعني امتنع بعضهم ببعض، لا يمكنون من إقامة الحق أو الحد الذي وجب أو التعزير الذي رآه الإمام على واحد منهم، بل يدفعون من أراد ذلك ويقاتلونه، فهي طائفة ممتنعة بعضها ببعض، طائفة يمنع بعضها بعضا ويقاتل بعضها عن بعض حتى لا يقيموا الحدود والشرع الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، إما بكفر أو نفاق أو معصية وظلم وعدوان ومجاهرة بالمنكر ونحو ذلك. قال: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها أو التي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله. يعني كل من هنا، كل مجموعة تقاتل ويمنع بعضها بعضا وتريد فرض الكفر والشرك التي هي عليه بامتناع بعضهم ببعض وفرضه بالقوة، ومنع ظهور الإسلام على الأرض التي يعيشون فيها. يقول: فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، والمقصود حتى لا يبقى شرك ظاهر على وجه الأرض. و ظهور الشرك والكفر بأنواعه المختلفة، سواء من كان ينتسب من أهل الشرك إلى الأنبياء كأهل الكتاب الكافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ولا يدين دين الحق، أو من غير أهل الكتاب الذين يعبدون الأوثان أو دهرية ينكرون وجود الله أو نحو ذلك. والكفر الظاهر مقترن بالفتنة، فإن الكفار كما وصف الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكل طائفة ممتنعة من الكفار تظهر الشرك وتفرضه فهي تفتن الناس عن الدين وتصدهم عن دين الله عز وجل. والفتنة التي هي أكبر وأشد من القتل هي الشرك بالله إذا ظهر وأعلن وسيطر على بقعة من الأرض. أما إذا كان صاغرا ذليلا تحت سلطان الإسلام وأهله لم يكن في ذلك فتنة على الناس، ولم يمنع الناس من الدخول في الدين، إنما يمنع الناس من الدخول في الدين أو يصرفوا عنه أو يؤمروا بالردة عنه لظهور الشرك والكفر. وهذا أمر متلازم لا يشك ناظر في سنن الله في خلقه، في التاريخ، في من مضى وفيما هو حاضر، لا يشك في وقوع ذلك الأمر، أن الشرك الظاهر والدولة الكافرة ويعني ما يظهرونه من الكفر والشرك يؤثر على دخول الناس في الدين ويمنعهم من دخول من الدخول في الإسلام، ويحجب عنهم نور الحق، ويلبس عليهم الشبه والأباطيل التي يشكون بسببها أو لا يعرفون دين الله بسببها. ومن تأمل في التاريخ وجد أن كل البقاع التي دخلها الإسلام أسلم عامة أهلها، أعني التي دخلها جنود الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، عندما أقاموا حكم الله فيهم مع كونهم لم يكرهوا أحدا من الناس على الدخول في الدين، بل كانوا يفرضون الجزية على الكفار إذا أحبوا البقاء على الكفر، ولم يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين رشدنا الغي. ومع ذلك دخل عامة الأمم التي وصلتها جنود الإسلام في الإسلام، بل وتحول لسانها إلى لسان العرب، وتحول دين الأكثرين إلى دين الإسلام في بلاد الفرس والترك والروم والسند وما وراء ذلك. والبلاد التي لم يصل إليها جنود الإسلام لا تزال إلى يومنا هذا كافرة، وأهلها كفار لا يصلهم نور الحق، لأن ظهور الكفر يمنع من وصول الحق للناس. ولذا كان تفسير من فسر من السلف حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، ملازم متلازم مع القول بأن الفتنة أن يفتن الناس عن الدين، أن يصدوا عن الإسلام، أن يمنعوا من الدخول فيه، أن تشبه عليهم الأمور وتلبس. هذا أمر حاصل في الماضي والحاضر، كلما قوي سلطان أهل الشرك والكفر كلما زادت الفتنة، كلما ضعف أهل الإسلام والإيمان كلما عظمت الفتنة. ولذا أوجب الله عز وجل على المؤمنين قتال الكفار رحمة بالبشرية، رحمة للعالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين. فمقصود الجهاد في الإسلام إزالة الفتنة، إزالة ما يصد الناس عن دين الله، إزالة الطواغيت الذين يعبدون الناس لغير الله ويستعبدونهم ويمنعونهم من معرفة الحق والدخول فيه. فهذا القتال ليس سفكا للدماء وانتهاكا للحرمات كما يصوره الأعداء، بل هو في الحقيقة رحمة بالعالم حتى لا يحال بين الناس وبين أكبر وأعظم نعمة أنعم الله بها على خلقه، وهي ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي أحيا الله به دين الأنبياء جميعا. ولولا بعثته صلى الله عليه وسلم لما علم الناس دين الأنبياء أصلا بعد تحريف أهل الكتاب وكونهم يدينون بدين غير دين الحق الذي جاءت به رسلهم. ثم إن هذا حق الناس وحق الله عز وجل في أن يعلو أرضه دينه وكلمته، حق لا ينازع فيه عاقل، أن الأرض أرض الله ليست من صنع الناس، ولا أن الناس حين ورثوها من آبائهم وأجدادهم أن آبائهم وأجدادهم قد صنعوا هذه الأرض أو خلقوها، بل كانوا عليها كما كانوا هم قبل ذلك بعد قوم آخرين، ومرد ذلك في أول الأمر إلى الإسلام آدم عليه السلام وعشرة قرون بعده، ثم نوح صلى الله عليه وسلم بعد إهلاك أهل الأرض أسكن الله عز وجل نوحا والمؤمنين مع الأرض كلها. فالإسلام هو الأصل، ولذا فحق الله سبحانه وتعالى في أن يعلو دينه وتعلو كلمته على الأرض حق لا نزاع فيه، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. هذا هو مقصود الجهاد في سبيل، مقصود الجهاد في سبيل الله في الإسلام، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، رحمة بالبشرية وبالعالم المتخبط في ظلمات الجهل البعيد عن نور الوحي، يشقى أفراده ومجتمعاته بأنواع الكفر والظلم والفسوق والعصيان التي يحرمون بسببها من نور العلم والعدل والإيمان. ثم لأن الأرض أرض الله والعباد خلقه، فالدين الذي يجب أن يعلو فوقهم دينه سبحانه وتعالى، ولا يقبل ادعاء أن كل إنسان يعتقد في دينه أنه الدين الحق. فكونوا أيضا قابلين لغيركم أيها المسلمين، أيها المسلمون، نقول الحجة بيننا وبينكم في أن الدين الحق هو الإسلام الذي جاءت به كل الرسل. فإذا قامت الحجة لم يسع أحدا أن يفرض باطله من عبادة الأوثان والصلبان والأفراد والطواغيت، أن يفرض باطله ويقول بل هذا هو الحق بالقوة كما فعل فرعون وأمثاله من طواغيت الأرض. فنقول دين الله كلمته شرعه سبحانه وتعالى لا بد أن يعلو فوق خلقه. من اختار الكفر فله أن يعيش بكفره تحت سلطان الإسلام، لا أن يفرض كفره على قطعة من الأرض. فلذا لا نعترف في حقيقة الأمر بحدود نهائية للدولة الإسلامية، بل حدودها الكرة الأرضية كلها إعلاء كلمة الله في الأرض. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بيان لمعنى ومقصود الجهاد في سبيل الله في الإسلام. قال وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين. نعم، أمروا بأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكان هذا من الحكمة البالغة لأنهم كانوا مستضعفين، ولو أمروا بقتال في تلك الحال لاستؤصلوا وأبيدوا واصطلموا، لا تعطلت الدعوة إلى الله التي هي المفتاح الأول لإصلاح القلوب التي بها يدخل الناس في الدين قبل القتال. فلا بد من البيان والدعوة، فإذا كان القتال يعطل الدعوة التي هي أصله فإن القتال دعوة قهرية، والبيان دعوة باللسان وجهاد بالقرآن. فإذا كان القتال يؤدي إلى تعطيل دعوة البيان واللسان والقرآن لم يكن مشروعا، وكان الإنسان الذي في مثل هذه الحالة مأمورا بالكف كذلك، حتى لا تتعطل الدعوة التي هي المقصود من الجهاد، دعوة البيان وجهاد القرآن. لذا كان من حكمة الله عز وجل أن قدر على المسلمين في مرحلة الاستضعاف بحكم بالغة، قدر عليهم الاستضعاف وشرع لهم فيه أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حتى هاجر إلى المدينة. قال فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كان هذا قبيل غزوة بدر بعد الهجرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن شرعي من الله عز وجل. ويقاتلون على القراءة المشهورة، يقاتلون لأن المشركين كانوا بدأوهم بالعدوان وظلموهم وأخذوا أموالهم وديارهم، فكان ما وقع من كونهم مقاتلين. وإن الله على نصرهم لقدير وعد، وهي بشارة لكل مظلوم في الحقيقة بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا يشمل كل من أخرج من داره إلى دار أخرى أو إلى سجن أو إلى نفي أو غير ذلك، ممن أخرج قهرا من داره لأجل إسلامه وإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى. ذكر سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبين أنه بالجهاد يدفع شر المجرمين الذين يريدون هدم أماكن توحيد الله وعبادته. هدمت صوامع وبيع وصلوات، هذا فيما مضى من الأمم، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا في ما مضى وفي الحاضر، وكذا الصلوات، فإن أماكن الصلاة تسمى صلوات. فبالقتال الذي شرعه الله، وأول قتال شرعه الله كان لموسى صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فكان أول من أمر بالقتال من الرسل موسى صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان يهلك الله القرى الظالمة بآيات من عنده، أهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك عادا بالريح الصرصر العاتية، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك قوم لوط بأن جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأهلك ثمود أو أهلك مدين بالصيحة والرجفة والكسف. فمن كان أما بعد بعثة الله لموسى وإنزال التوراة، فقد قال عز وجل عن ما أمر به موسى قومه: قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى قوله عز وجل: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلم يمتثلوا أمر القتال. ذكر الله عز وجل أنه بما شرع من القتال والإذن فيه يمتنع هدم المساجد. وإذا ترك القتال، فهم من ذلك إذا ترك القتال تهدم المساجد، وكما هدمت قبل ذلك الصوامع والبيع والصلوات التي والمساجد، خصها عز وجل بأنها يذكر فيها اسم الله كثيرا. ووعد الله عز وجل كل من نصر الدين وعزر الرسل بالنصرة: فولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى الغاية التي يريدها أهل الإسلام من التمكين، إنهم يريدون ماذا إذا مكنوا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا هو الذي يكون جهادا في سبيل الله. كثير من الناس يسأل عن حروب كثيرة وقعت في أزمنة كثيرة، هل هي في سبيل الله؟ وهل من مات بها كان شهيدا أم لا؟ نقول ماذا كان من عمل من انتصر فيها، ماذا كان من عمل بعدها، وماذا كانت إرادة المقاتلين. فمن كان يريد أن يعمر الأرض بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا في سبيل الله، ومن كانت نيته خالصة لوجه الله فهو من هؤلاء المنصورين. وأما إذا أخذوا الأرض فأقاموا فيها شرعا باطلا وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وفعلوا الفواحش والمنكرات وتركوا الصلوات ولم يؤدوا الزكوات فإنهم والعياذ بالله أولياء الشيطان. هذا أمر تعرف به حقيقة ما شرع الله عز وجل من الجهاد، وتعرف وتطبقه على الواقع، لأن كثيرا من الناس يخدع في ذلك. وكم من أناس يوصفون بأنهم شهداء وقد كانوا يقاتلون من أجل أن تعلو كلمة فلان، أو أن يكون الملك لفلان، أو أن تكون العزة لفلان، ولا ينظر ولا يسعى إلى إعلاء كلمة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يعبأ ولا ينسب هذا لا ينسب هذا إلى ما شرع الله من الجهاد. قال هذه بعد مرحلة الكف، مرحلة الإذن في القتال، ولذا من كان ترك الجهاد في هذه المرحلة لم يكن مذموما. قال ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، أي فرض، وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووكد الإيجاب، أكده وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني بوارها وخسرانها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل جعل في هذه الآية حب الجهاد لابد أن يكون أعظم من حب الأهل والأموال والأولاد والمساكن والعمل وكل لذات الدنيا وشهواتها المذكورة في هذه الثمانية الأشياء. فمن قدم حبها على حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله كان من الفاسقين الذين ينتظرون أمر الله بعقوبته. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا حتى يأتي ما وعد الله به من الانتقام من الفسقة ونزول العقوبة بهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفسق يبعد الإنسان عن طريق الله، لا يهديه الله عز وجل، لا يهدي الله القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أسلوب القصر إنما والحصر يدل على أنه لا إيمان، على الأقل واجبا، إما نفي لأصل الإيمان وإما لكماله الواجب، إلا من اتصف بأنه آمن بالله ورسوله ولم يقع في قلبه شك وريب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالسور التي ذكر فيها القتال سور محكمة لم تنسخ، ولذا من يقولون آيات الجهاد في ذمة التاريخ ماتت نسخت، كانت في زمن دون زمن، أما الآن فانتهى الأمر بالقوانين الدولية والحدود المعترف بها وانتهاء عصور الحروب الدينية، فهذا والله من رد القرآن لمن تنبه وتبين له ذلك. سورة محكمة، إذن هذه آيات بينة محكمة ليست مجملة ولا منسوخة، وذكر فيها القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض. رأيت الذين في قلوبهم مرض، من يكره الجهاد ولا يحبه، إذا كان هذا في حق من يكره الجهاد بنفسه حرصا على شهوات الدنيا فكيف بمن يكره الجهاد من غيره ولا يريد ظهور الدين ويسمي الحروب الدينية أنها من مخلفات القرون الوسطى التي ارتفعت البشرية عنها، نعوذ بالله من الضلال. هذا لا يصدر من مسلم، إنما يصدر من المنافقين الزنادقة. قال سبحانه وتعالى: فإذا قال فأولى لهم، كان الأولى لهم في العمل أن يطيعوا وأن يقولوا قولا معروفا، من أنهم إذا أمروا بما بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا به. فإذا عزم الأمر أكد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج، فلو صدقوا الله قاموا بالعمل بجد وقوة وإخلاص لكان خيرا لهم. فالخير كل الخير في الصدق مع الله في امتثال أوامره، خصوصا في الجهاد في سبيل الله. وكل هذا عند جمهور أهل العلم على الكفاية إلا أن يتعين، مثل نزول العدو ببلد وتعيين الإمام للبعض وحضور الصف. قال: وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله، يقول هذا كثير في القرآن، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه التجارة النافعة الرابحة التي تنجي من العذاب الأليم، الإيمان بالله والرسول والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، والجزاء وغفرة الذنوب ودخول الجنات والحصول على المساكن الطيبة، وهذا هو الفوز العظيم، مع عاجل في الدنيا، مع ثواب عاجل في الدنيا وهو النصر والفتح القريب، وبشر المؤمنين. كقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اختلف نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منبره في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا أبالي ما عملت من عمل أفضل بعد سقاية الحاج، وقال آخر: بعد عمارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما. فزجرهم عمر عن الجدال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. الحديث في الصحيح: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ والحديث الذي يدل على سبب النزول يدل على أن هذه عمارة للمسجد الحرام من أهل الإسلام، وسقاية للحاج من أهل الإسلام وليس من أهل الكفر، فهي عمارة حقيقية وعمارة تقتضي وجود الذكر ونحو ذلك، وليس مجرد تشييد مباني. ومع ذلك فالجهاد أفضل، ومن سوى بينهما كان ظالما. ولذلك رأينا الصحابة رضي الله عنهم تركوا الحرمين الشريفين وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها يجاهدون في سبيل الله ويعلمون الناس الدين. يجاهدون جهاد القوة والسنان وجهاد القرآن والحجة والبيان بتعليم الناس معالم الدين، فكان هذا أفضل من الحج ومن تعمير المسجد الحرام وسقاية الحج. وهكذا بين الله عز وجل ثواب هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين أنهم هم الفائزون، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، وأن الله يبشرهم برحمة منه ورضوان. ذكر الرحمة والرضوان قبل ذكر الجنان، لأن هذا مقصد هؤلاء المؤمنين، الفوز برضوان الله عز وجل، وبين خلودهم في هذا الثواب العظيم والأجر العظيم. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبين الله عز وجل صفة من يحبهم ويحبونه، أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمنافقون بخلافهم على الضد من ذلك لا يحبهم الله ولا يحبونه، وهم أشداء على المؤمنين، إذا ذهب الخوف سلقوهم بألسنة حداد. وأشد نفاقا من هؤلاء الذين يسلقون بالألسنة الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما هو أشد كالقتال والضرب والتعذيب وغير ذلك. إذا كان من علامات النفاق أنهم يسبقون المؤمنين بألسنة حداد، أنهم يرفعون أصواتهم بذم المؤمنين، كالإعلاميين الخبثاء الذين يذمون المجاهدين في سبيل الله، وكل من كان في ركب المنافقين ممن ينتسب إلى الدين ويزعم أنه من أهل الإسلام وهو من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حتى يحذر من الجهاد في سبيل الله ويمنع المجاهدين ويأمرهم بإلقاء السلاح ونحو ذلك، مع أن عملهم لا نزاع في فضله، خاصة إذا كان العدو قد نزل بلاد الإسلام واحتلها والمجاهدون يقاتلون لإعادة دين الله عز وجل ظاهرا في هذه البلاد، وقد علم ما يصنعه الكفار في بلاد الإسلام من نشر الكفر والإلحاد ونشر الفسوق والعصيان، ومع ذلك يوجد من يداهن في دين الله عز وجل ويذل للكفرة ويتعزز على المؤمنين ويشتد عليهم. وأغلظ من ذلك كما ذكرنا من يلحق بالكفار في قتال المسلمين وأذيتهم، ربما بعض الأشياء أشد من القتل كفتنتهم عن دينهم وتعذيبهم مما قد يرون القتل أهون من ذلك، وكذا سجنهم والدلالة عليهم والتجسس عليهم، فإن هذا من أكبر علامات النفاق. وأما هؤلاء فتجدهم كذلك، هؤلاء المنافقين أذلة للكفرة، يدورون في فلكهم، يستجيبون لكلامهم، يطيعونهم، يتبجحون بأنهم جنود من جنودهم وأعوان وأصدقاء لهم، لا يخبئون ذلك، يمكنونهم من الأرض والعرض والبلاد والعباد، ويفتحون بلاد المسلمين. في الحقيقة التي ملكهم الكفار زمامها لكي ينفذوا مخططاتهم فيها، هؤلاء الأذلة على للكافرين، الأعزة الأشداء على المؤمنين والمسلمين، عكس صفات المؤمنين بالكلية. يتركون الجهاد ويكرهونه ويخافون منه، والمؤمنون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يؤتينا من فضله، والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الظمأ العطش، والنصب التعب، والمخمصة الجوع في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا ينزلون أي منزل فيه غيظ للكفار، فضلا عن أن ينالوا منه. إذا قال بعدها: ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيل، ولو في مال ولو في نفس ولو في جرح ولو في قطعة أرض، أي ما كان، كل نيل. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء هم المحسنون، يصيبهم أشياء وينالون من العدو أشياء، مدحهم الله على الأمرين، على ما يصيبهم في سبيل الله وعلى ما يفعلون. ولذا قال: فذكر ما يولده عن أعمالهم، أو ما يتولد أو ما تولده أعمالهم، ما يترتب على هذه الأعمال. نعم، أعمالهم وهو الخروج في سبيل الله عز وجل مجاهدين مقاتلين، يترتب عليه ظمأ ونصب ومخمصة، ويصيبهم أمور، وكذلك يترتب عليه غيظ في قلوب الكفرة، وينالون من عدو أنواعا من النيل، من مال ونفس وجرح لهؤلاء الكفرة، وخوف، يخاف لهم، يكتب لهم به عمل صالح، كل ذلك يكتب لهم به عمل صالح، وهم من المحسنين. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لا تستقل أن تنفق شيئا في سبيل الله. ذكر الله الصغيرة قبل الكبيرة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، حتى مجرد المشي طالما كان في سبيل الله وقطع الأودية في سبيل الله يكتب لهم ذلك، ليجزيه الله أحسن ما كانوا يعملون، يجزون أعمالهم بالأعلى. فإن المؤمن له أعمال حسنة وأعمال أحسن، كما أنه قد يكون له ذنوب وسيئات، فيكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يولده أو ما يتولد أو ما تولده أعمالهم، وما يباشرونه من الأعمال. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع، كل هذا في التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. مع أن الحج والعمرة جهاد، ومع ذلك فالجهاد في سبيل الله بقتال الكفار أعظم أجرا عند الله. لو خير المؤمن بين أن ينفق في الجهاد في سبيل الله وبين حد التطوع وعمرة التطوع وغير ذلك عن التطوع، كان الجهاد أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. وهذا يشمل في المقام الأول الجهاد، جهاد القوة والسنان، وكذا جهاد الحجة والبيان. فمن خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس الحق والدين كان إذا أغبرت قدمه في سبيل الله كان كذلك. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، الذي كان يقيم الليل ويصوم النهار يكتب له كأنه يعمله إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. يرزق عند الله سبحانه وتعالى ويرزق أهله من بعده. قال: وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن وله شواهد. وفي مسند أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر السبيل بكى، إذا ذكر الجهاد يبكي ويقول: ما أعلم شيئا أفضل من السبيل. والإمام أحمد منزلته في الأمة وجهاده بالحجة ودفاعه عن السنة ونشره للعلم معلوم، أحد الأئمة الأربعة، ومع ذلك يبكي إذا ذكر الجهاد لأنه لم يخرج، يرى نفسه قد فاته الخير. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. مع أنه بين أن يعني في مواطن أخرى أن الجهاد أفضل، فكأنه يعدل بعض عمل المجاهدين، والصادقين المخلصين من المجاهدين عملهم أفضل من ذلك. وفي السنن أنه قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال النووي: إسناده جيد، ضعفه العراقي. هذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، عند النظر يعني وفهم المعاني. فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل، وقد يكون أنه مشتمل على محبة الله عز وجل، وهذا أظهر أنه مشتمل على محبة الله عز وجل والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سبحانه وتعالى وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة، الشخص والطائفة، بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، لا بد أن يعيشوا ثم يموتوا، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة. في الجهاد يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، كمثلا الوصال في الصيام والخروج في الصحارى بغير زاد. يقول: فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه. واحد تاني مش هيعمل أعمال شديدة ولا حاجة، يرغب في راحة نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد، ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. من منع هذا انتسب إلى الإسلام، انتسب إلى الكفر، يريد أن يمنع ما أمر الله عز وجل به من أن تكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله الشرعية، دينه، شرعه، قرآنه، أن يكون هو الأعلى بنص كتاب الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من منع من ذلك قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، الزمن المريض مرض مزمن، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، يعني يكون له مشاركة في القتال كالنساء إذا أمسكنا السلاح، أو يكون بالرأي كالشيخ الكبير والرهبان ونحو ذلك ممن يكون لهم رأي أو معاونة على القتال. قال: وإن كان بعضهم بعض العلماء يعني يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مادا للمسلمين، والأول هو الصواب. الثاني هذا قول الشافعي، يرى إباحة قتل الرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزمن بمجرد الكفر طالما كانوا حربيين. الجمهور يرون أنهم أن هؤلاء لا يقتلون كما لا يقتل النساء والصبيان لأنهم ليسوا من أهل القتال. ولذا كان كذلك من لم يكن مقاتلا لا برأي ولا بقول ولا يعين على القتال لا بمال ولا بغيره لم يكن ليقتل في الأصل. إذا كان منعزلا، إذا كان وجوده منفردا عن أهل القتال، وأما إذا كان مختلطا بأهل القتال فإنه يجوز قتال الجميع، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق على أهل الطائف في ثقيف وحاصرهم مع نسائهم وأطفالهم، وسئل عن الذرية والنساء يقتلون عند البيات الهجوم ليلا فقال هم مع آبائهم. الشافعي يرى أن بمجرد الكفر ما لم يكن من النساء والصبيان يجوز قتله. قال: والأول هو الصواب، وهو أن من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، من لا يشترك مع الطائفة الممتنعة في تقوية أمرها على الامتناع عن دين الحق وأن يكون معاونا لها على الامتناع من أن تكون كلمة الله العليا، فهؤلاء من لم يكن مشاركا في ذلك لم يقتل. قال: فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: إلحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة، يعني أجيرا. ولذا إذا كان هؤلاء متميزون، كان هؤلاء كمدرسة مثلا للأطفال والنساء لم يجز قصدها بالضرب والقتل، أو مثلا مكان محل لا دخل لأهله بالقتال ولا يريدون القتال ولا يعاونون عليه ولا يحفزون عليه ولا يرسلون أبناءهم له، لم يكن هؤلاء ليقتلون. هؤلاء الذين يمكن أن نطلق عليهم بالمصطلح المعاصر مدنيين لا يقاتلون، أما المدنيون الذين يحفزون حكوماتهم وجنودهم على القتال فهؤلاء مقاتلون بالأقوال وبالأموال، نسأل الله العافية. وفيها أيضا في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، أخرجه ابن أبي شيبة مع ضعف فيه. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. لذا ليس عند المسلمين تشوف إلى سفك الدماء، وإنما نبحث عما أوجبه الله من إعلاء كلمة الله. قال: فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا فيه متروك، لذلك لم يجزم برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، ويضاف إلى ذلك أن يجعله ذمة على الرجل، لأنه إذا جاز القتل والمن جاز ما بينهما. القتل أن هذا أسير كافر حربي إذا قدر عليه مقدور عليه فيكون الحكم، كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحق أوزارها. وقال عز وجل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يكثر القتل لا يكون له أسرى، يكثر القتل أفضل، دل هذا على استحباب، على أنه إذا كان الأمر يحتاج إلى إغاظة الكفار كان القتل في هذه الحالة أشد عليهم، كان كذلك. وأحيانا يكون الأسر والاستعباد أشد كاليهود، فإن الأسر أشد عليهم من قتل قتيل منهم، فالاستعباد أن يجعله رقيقا عبدا عند المسلمين، المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس يعني أسير مسلم يفادى به ذلك الكافر، أو عمل كما كان أسرى بدر: من لم يملك الفداء علم بعض صبيان المسلمين الكتابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.